وبعضنا يمكن إذا يعني أراد فهم أن يتكلم هذا الموضوع ألا تفتح الأبواب أن يتكلم هذا الموضوع في جلاله وإجبارها سوف يدرك الرسول وربما يأتي بعد الأشرار في سجن صغار قلبة يتكلم هذا الباب ويفتح لهم ويشكل ويجاحها. لماذا تجب هذا السؤال؟ أنا اللي عندي كل موضوع تعيين كل اللي عندي ما شاء الله بالجامعات و... والله هو الحقيقة لكل مقام مقام لكل مقام مقام قد لا يحسن التكلم في هذا وصف مثلا مع الدافق وما أشبه ذلك لأنه يفتح له أبواب خصوصا في الابتدائي مثل السادسة وما دون المتوسط يمكن بعضهم قد يحتمل وما عاد نقول الإنسان ينظر للمصلحة ينظر للمصلحة. نعم لا لكن هذا ذكره الرسول لأنه يخاطب الرجال والرجال ليس عندهم حيض وهو بناء على الأغلب فيها كالجنوب. نعم إيش إذا أين أي نعم نعم لا فليس مكروه ما في بأس وهو يجري ها لا لا هذا أقل أحوال الكراهة لأن لو نقول مثلا جائز على سبيل المباح جاء واحد مبال والثاني مبال والثالث مبال ولو عندك الأرض يا أخي الأرض أحسن لك ها أي نعم نقول نعم لا تقول في الماء إذا كان أي نعم لأنه يقدره عليه إن كان السمك مكروه ليش لأنه نخاطب واحد لكن إذا قلنا الواحد مثل هذا مباح ما في مانع وجاء الثاني والثالث وهو مباح ربما يفعلون هذا نعم نفس الغسل من الجنابة مطلقة سواء واحد ولا جماعة نعم سيأتينا شرح في مسألة البول إنه ما كملنا شرح نعم قدير لا لا ما نغمس فيه حديث يدل على أنه لا نغمس فيه سأل عليه جنابه وحوله غدير نقول لا تنغمس فيه خذ بالإناء واغتسل ولا اجلس عند الغدير وخذ بيدك اغترف واغتسل ها اي ما هو لا احنا ما في الحديث هذا حديث ابي هريره ما تكلم عن الماء تكلم عن الاغتسال انه ما يغتسل في الماء اما نجس او نجس ما على شيء اخر نعم نعم نعم نعم نعم البول الظهري أثر فيه لا يقول أن أحدكم في ماء الدائم الذي لا يجري فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه لا يبول أن أحدكم هذه لا نافية ويبول فعل مضارع منصوب بلا النافية إن أخطأت فقوموني لا ليش بالزوم لماذا فتح نعم لاتصاله بنون التوكيد طيب

وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب نعم لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه فإن كان هذا الماء الذي يجري يجري على أناس مصطفين على الساق يتوضؤون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحل له أن يفعل لا لأنه يشمل النهي ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز طيب ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجب كيف؟ نعم يقول داود الطاهر رحمه الله أنه يجوز قالوا وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويغمحل نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائط لكن له أن يدفع يقول غائط مشاهد ويمكن أن تتحرز منه لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن أن تتحرز منه نعم لكن لا تنفع هذه المدافعة لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقره الناس فالصواب جواب تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الأمة لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط وأن الجانبين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب كقولهم يجوز أن يضحي بالجدع من الضأن ولا يجوز أن يضحي بالثنية تعرفون الجدع الصغير والثنية أكبر منه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن أفنتم وأيهم أولى الثنية لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما أريد وزوجني إياه فإنه لا يحل أن يزوجه ولو قال له خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت فإنه يزوجه الأولى لا يزوجها ليش؟ ما سكت والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فادح لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القرص لكن أقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني وذلك لأن هؤلاء يردون النصوص في أقيسة فاسدة فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي وهذا مصادم للنص مصادم صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك لا تعضلهن أن تحل أيام منكم وما أشبه ذلك لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة طيب من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء للجنابة أو لا لقوله

القلة القلة تسع خمس قرط، فتكون القلتان عشر قرط، عشر قرط. القلة الواحدة قلبتين وشيء. طيب. طيب. القلة الواحدة تسع قربتين وشيئا، فجعلوا الشيء النصف احتياطا، وعلى هذا فيكون تكون القلة الثانية خمس قرط متوسطة. ما معنى قوله لم يحمل الخبث مؤخر؟ ما معنى قوله لم يحمل الخبث؟ ايش؟ طيب اذا نقول لم يحمل الخبث يعني لم ينجس، وهذا هو الفائدة انه جاء بالروايه الثانيه. بارك الله فيك. مفهوم الحديث انه لو لكن مفهوم، أنا أريد المفهوم هو المنطق. إذا بلغ قلتين لم ينجس. ها إيه؟ كيف ولا محمد عرفنا مفهومه بالضبط. صار نجس تغير أم لم تغير؟ توافقون على هذا؟ طيب عمومها يشمل ما تغير وما لم يتغير إذا بلغ قلتين صالح. نعم عموم الحديث إذا بلغ قلتين وسقط في نجاسة فإنه لا ينجس سواء تغير أم لم يتغير. طيب طيب وهذا منقوض بالإجماع على أنه إذا تغير صار نجسا. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي أمامة السابق؟ سامح وصول المصطلح ووصول الفقه. طيب في حديث ابي هريره لا يقتل احدكم جنى دم وهو جنب، المراد من اجزاء الاخر الذي لا يقتل. من فسره في هذا؟ إذا اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة ولا في النظافة يحيى لا بأس به شيخ، فظاهر الحديث أنه لا بأس به. وهل هذا على إطلاقه؟ لا إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن إذا يعني عادنا شيخان يعني يجوز أن يغتسل فيه للنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة. بنجاسة أو وسخ. فإنه لا يغتسل. طيب. هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس الأحداث الصغيرة؟ يوجد مساحة حديقة الأحداث الصغيرة يكون الماء فيها محبوسا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا